بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو الباب الأول من أبواب علم المعاني. ذكرنا أن الناظم تبعا للأصل حصل هذا العلم في ثمانية أبواب، الباب الأول الإسناد الخبري، وسبق أن متعلق علم المعاني هو فن البلاغة، وسبق أن مبحث أو متعلق البلاغة قسمان، أو ما يوصف بالبلاغة قسمان أو نوعان، الكلام والمتكلم، وذكرنا أن الناظم كأصله إنما ذكر الكلام ولم يذكر المتكلم، لأن بلاغة المتكلم تؤخذ من فصاحة المتكلم. وهنا أن متعلق البلاغة هو الكلام، وحينئذ نقول لابد أن نعرف أن الكلام عند البيانيين ينقسم إلى قسمين، على خلاف هل هو قسمان أو ثلاث أو أربع أو سبع أقوال، لكن الجمهور على أنه قسمان، بل حكى السيوطي أن مذهب البيانيين قاطبة القول بثنائية القسم، كما سيأتي. إذن يقول الكلام إما خبر أو إنشاء، محتمل للصدق والكذب الخبر وغيره الإنشاء، ولا ثالث قر، أي استقر، ولا ثالث يعني ولا قول ثالث يزاد على هذين القولين، محتمل للصدق والكذب الخبر وغيره الإنشاء، صح مجيء غير مع كونها لا تتعرف، لماذا؟ لحصر القسمة باثنين، كما يقال السكون غير الحرف، نقول هنا غير معرفة، وصح الإتيان بها لأن ضد السكون الحركة، أما إذا لم يكن كذلك فلا تتعرف، لأن غير هذه كما يقال متوغلة في الإبهام، ولذلك لا يصح أن يقال الغير بإدخال أل عليها، لأن لا تتعرف، لا تقبل التعريف، فإذا أضيفت إلى معرفة أيضا لا تكتسب التعريف، لأنه يقال جاءني غير خالد، من هو؟ آلاف، جاءني غير خالد، أضيفت غير هنا إلى خالد وهو على معرفة ولم تكتسب التعريف، إنما تقبل التعريف كما قيل إذا وقعت بين ضدين أو نقيضين، كما يقال كما ذكر السيوطي هنا رحمه الله، وغيره الإنشاء، وغيره أي غير الخبر الإنشاء. لماذا صح الإتيان بغير هنا؟ نقول لكون الخبر أو لكون الكلام ينقسم إلى قسمين لا ثالث لهما، فإذا قيل الخبر غير الإنشاء والإنشاء غير الخبر صح التركيب، الحركة غير السكون، السكون غير الحركة، حينئذ نقول يصح الإتيان به. الكلام إما خبر أو إنشاء، قال في همع الهوامع السيوطي رحمه الله، وهو ما عليه أهل البيان قاطبة، وهو أي هذا القول قسمة ثنائية، ما عليه أهل البيان قاطبة، والحذاق من النحويين، بل نص في شرح عقود الجمان أن من زاد الطلب القسم الثالث إنما هو بعض النحاة ولا يعرف عن البيانيين، ولذلك قال رددنا عليه في كتبنا النحوية، ابن هشام رحمه الله اختار قول القسمة الثلاثية في كتابه شذور الذهب المثل، ولكن لما جاء في الشرح رجح القسمة الثنائية فأبطل القسمة الثلاثية. إذن في المثل ذكر أن الكلام مقسم إلى خبر وإنشاء وطلب، ولكن لما جاء في شرحه قال الصحيح أن القسمة ثنائية خبر وإنشاء ولا ثالث لهما. إذن نقول الصحيح وقول الجمهور بالقاطبة، قول أهل البيان أن القسم ثنائية، إما إنشاء وإما خبر. ومنهم من يجعل الإنشاء أو يخص الإنشاء بما لا طلب فيه، يجعل الإنشاء بما لا طلب فيه، فحينئذ يخرج الطلب من حيز الإنشاء. وعند الجمهور أن القسم ثنائي الخبر والإنشاء، أين الطلب الذي هو الأمر والنهي؟ في داخل الإنشاء، في ضمن الإنشاء. وبعضهم يفصل الطلب عن الإنشاء فيجعل حينئذ الإنشاء بما لا طلب فيه، ويجعل الطلب قسما ثالثا مستقلا بنفسه. إذا منهم من يخص الإنشاء بما لا طلب فيه، ويقسم الكلام إلى ثلاث: خبر وطلب وإنشاء. خبر وطلب وإنشاء، وهذا أيضا مذهب كثير، لكن الأرجح الأول، الأرجح الأول. والأصل في هذا أن يكون من مباحث البيانيين لا من مباحث النحويين، لأن مبحث النحاء إنما هو في أحوال أواخر الكلم، علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. فحينئذ مبحث النحاء إنما هو في الإعراب والبناء. أما كون الكلام خبرا وإنشاء وطلبا وتمنيا وترجيا، الأصل هذا ليس من مباحث النحاء، وإنما هو من مباحث البيانيين. إذن بعضهم يقسم الخبر يعني الكلام إلى خبر وطلب وإنشاء. فالخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته، هذا هو الخبر، ما احتمل الصدق والكذب لذاته. والطلب عندهم ما تأخر معناه عن وجود لفظه، ما تأخر معناه عن وجود لفظه، معناه أي مدلوله، ما تأخر معناه عن وجود لفظه. اضرب معناه الذي هو إيقاع الطلب يتأخر عن اللفظ، تقول اضرب أولا تنطق به ثم بعد ذلك يوجد مدلوله. والإنشاء ما قارن معناه لفظه، أنت حر، لو قال لعبده أنت حر نقول هذا إنشاء، قارن اللفظ المعنى أو قارن المعنى اللفظ، لأنه منذ أن قال أنت حر مدلوله وقع بانتهاء حرف الراء، فحصلت المقارنة بين مدلول اللفظ مع النطق. بعت إذا قصد بها الإنشاء، اشتريت إذا قصد بها الإنشاء. ورد هذا التقسيم الثلاثي، رد بماذا؟ بأن الطلب معناه الاستدعاء. الطلب إيش معناه؟ الاستدعاء، وهو قسم من الإنشاء. فنحو اضرب معناه أطلب الضرب، أطلب الضربة، إذا قال اضرب معناه أطلب الضربة، اسقني أطلب السقيا، أليس كذلك؟ وهو مقترن بلفظه الذي هو الطلب مع اللفظ، اضرب أطلب الضربة، المعنى المدلول مقترن بلفظه. وأما وجود الضرب الذي هو متعلقه فهو المستقبل وليس هو مدلول الطلب. إذا قال اضرب نقول مدلول اللفظ أطلب الضرب، أما الذي هو الضرب عينه نفسه فهذا يقع في المستقبل، وهذا متعلق اللفظ لا مدلوله، متعلق اللفظ لا مدلوله. إذن نقول الأصل في هذا أن الطلب معناه الاستدعاء، وهو داخل في قسم الإنشاء أو داخل في معنى الإنشاء، لأن اضرب معناه ومدلوله أطلب الضرب، وهنا حصلت المقارنة. أما عين الضرب وقوعه فهو متعلق اللفظ ويقع في المستقبل، يقع في المستقبل. ما دليل الحصر في الخبر والإنشاء؟ إذا قيل ما الدليل؟ قيل الإجماع، الدعي الإجماع، لكن ليس بالصحيح، الدعي الإجماع لكنه ليس بالصحيح. ودليل الحصر فيهما أن الكلام إما أن يكون لنسبته خارج بالقوة أو الفعل تطابقه أو لا تطابقه، الكلام إما أن يكون لنسبته خارجه. سبق معنا قديم أن الجملة الاسمية والجملة الفعلية لها نسبة، لها معنى، لها مفهوم، لها مدلول، وهي ارتباط المبتدا بالخبر أو المحمول بالموضوع. هذا الأصل أنه موجود في الذهن، له وجود في الذهن، يدرك من التركيب. إذا قال زيد قائم، ثبوت القيام لزيد هذا نسبة، ارتباط، علاقة. نقول هذا يوجد في الذهن أولا، يوجد في الذهن أولا. أما في الخارج فقد يوجد وقد لا يوجد، أليس كذلك؟ هذا مرة معنا. إذا قيل زيد قائم، من مجرد التركيب يدرك الذهن أن ثم ارتباطا وعلاقة بين القيام والزيد، وثبوته هو النسبة أو المعنى. هذه تكون في الذهن. في الخارج زيد وقائم، إن كان بينهما ارتباط على جهة الإيقاع فحينئذ نقول طابقت النسبة الذهنية الخارج، طابقت النسبة الذهنية الخارج. وسيأتي أن هذا هو الصدق، وعدم المطابقة هو الكذب. فإذا قيل زيد قائم، زيد قائم، أدرك العقل ثبوت القيام لزيد. لكن في الخارج، خارج العقل قد يكون القيام ثابتا وقد يكون غير ثابت، قد يقع القيام من زيد وقد لا يقع القيام من زيد. إن وقع القيام من زيد نقول النسبة التي في الذهن والنسبة التي في الخارج تطابقتا، وهذا هو الصدق كما سيأتي. إذا أدرك العقل النسبة للثبوت قيام لزيد في الذهن، ووجدنا في الخارج أن زيد لم يقم، إذن هنا منفية النسبة في الخارج، وفي الذهن مثبتة. هل حصل تطابق؟ لا، لم يحصل تطابق، هذا يسمى كذب كما سيأتي. إذن نقول دليل الحصر أن الكلام مطلقا إنشاء وخبر، إما أن يكون لنسبته أي النسبة الذهنية خارج بالقوة أو بالفعل، بالفعل يعني بالإيجاد، زيد قائم أو ليس بقائم، يعني الخبر وقع أو لم يقع بالفعل. أما بالقوة ثم سيأتي أن المراد به سيقوم زيد للمستقبلات، سيأتي أنها توصف بالكذب والصدق. تطابقه أو لا تطابقه، إن طابقت فهي الصدق، وإن لم تطابق فهي الكذب، أو لا يكون له خارج كذلك. إذن إما أن يكون له خارج أو لا يكون. إن كان له خارج مطلقا بالقوة أو بالفعل، طابقت النسبة أو لم تطابق، هذا هو الخبر القسم الأول بأقسامه، هذا هو الخبر. أو لا يكون له نسبة في الخارج، نقول هذا الثاني هو الإنشاء، هو الإنشاء، لأن ثم مقارنة بين المعنى واللفظ. فالأول بأقسامه الخبر، والثاني هو الإنشاء. لما قلنا بالقوة أو بالفعل؟ لما قلنا بالقوة أو بالفعل؟ قال وقولنا بالقوة أو بالفعل لئلا يرد الإخبار عن المستقبلات. إذا قيل الخبر محتمل الصدق والكذبة لذاته، المستقبل نقول سيقوم زيد، قام زيد، زيد قائم، يحتمل الصدق والكذب لأنه خبر، ليس كذلك؟ زيد قائم، قام زيد، زيد قد قام، هذه كلها أخبار عن أمور وقعت وحصلت. وتسلط الكذب والصدق عليها واضح وبين وظاهر، لكن سيقوم زيد في المستقبل، هل يصح أن يوصف المعنى الذي سيقع في المستقبل أو الحدث الذي سيقع في المستقبل، هل يصح أن يوصل للصدق والكذب؟ نقول الجواب نعم، نعم يصح، وهو خبر، والخبر ما احتمل الصدق والكذب. يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، هذا تمني، الله عز وجل قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. أكذبهم كذبهم. نعم. إذن يقع الوصف بالصدق أو الكذب للمستقبلات، للمستقبلات. فيقوم زيد فإنه عند النطق به ليس له خارج يطابقه أو لا يطابقه، هذا لا إشكال، ليس له خارج يطابقه أو لا يطابقه، فلا يمكن وصفه حينئذ، حينئذ وقت النطق لا يمكن وصفه بالصدق ولا بالكذب. ولا شك أن الإخبار عن المستقبلات يوصف بالصدق والكذب لقوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هذا في جواب حكاية صور ربنا جل وعلا عن الذين كفروا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، ونكون من المؤمنين. فإن تكذيب الله تعالى إياهم راجع إلى ما تضمنه التمني من الوعد وهو المستقبل. الحاصل من هذا أن يقال إن المستقبلات يعني الجمل التي تدل على حدث لم يقع الآن ولم يقع في الماضي وإنما سيقع في المستقبل، هذا أيضا يوصف بالصدق وبالكذب للآية المذكورة وإنهم لكاذبون، لأنه تمنوا شيء في المستقبل، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، الله عز وجل رد عليهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، وإنهم لكاذبون. قال رحمه الله الباب الأول الإسناد الخبري. إذن الصواب أن القسمة ثنائية، الخبر والإنشاء، بعض وصلها إلى 16 لكن كلها أقوال ضعيفة، محتمل للصدق والكذب الخبر وغيره الإنشاء ولا ثالث قرن. إذا قيل بأن القسمة ثنائية يريد السؤال ما هو الخبر، يقول الخبر كما مر معنا مرارا ما احتمل الصدق والكذب، ونزيد لذاته ما احتمل الصدق والكذب، ما جنس اسم موصول بمعنى الذي يصدق على اللفظ، يصدق على اللفظ يعني لفظ احتمل الصدق، لفظ هذا يصدق على المركبات وعلى المفردات على المركبات وعلى المفردات، مثل زيد وعمر وخالد وبيت ومثل وغلام زيد وزيد قائم وقام زيد، كلها داخلة في قولنا ما لأنها جنس، وهذا شأن الجنس. احتمل الصدق والكذبة، احتمل بمعنى جاز أن يوصف بهذا وأن يوصف بمقابله، احتمل الصدق والكذبة، احتمل الصدق والكذبة أفرد المفردات زيد وعمر فإن لا توصف بالصدق ولا توصف بالكذب، وأخرج المركبات التقييدية والإضافية والتوصيفية والعددية والصوتية، نقول هذه لا توصف بكونها صدقا أو كذبا، وإنما اختص بالمركبات التامة الذي يسمى كلاما في اصطلاح النحاة، هو الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته، هذا قيد لابد منه للإخراج والإدخال، لأننا لو أسقطنا لورد علينا أمران. الأمر الأول بعض الإنشاءات تستلزم الأخبار، إذا قال اسقني ماء قالوا هذا في قوة قولك أطلب ماء، هذا خبر ويحتمل الصدق والكذبة لكن لا لذاته وإنما لما يستلزمه، لما يستلزمه، وبعضهم يقول يستلزم أنا عطشان، إذا قال اسقني ماء هيا بسرعة اسقني ماء هذا يستلزم أنا عطشان اسقني ماء، أنا عطشان هذا خبر يحتمل الصدق أو الكذبة، لكن هل هو لذاته؟ لا، اسقني ماء هذا يحتمل الصدق أو لا، اسقني ماء هذا يحتمل الصدق والكذب لكن لا لذات اللفظ اسقني وإنما لما يستلزمه وهو الخبر أنا عطشان، نقول لو قلنا لو أسقطنا هذا القيد بذاته لدخل معنا، فحينئذ يدخل بعض الإنشاءات في حد الخبر ما احتمل الصدق والكذب. ووقفنا هنا لدخل معنا اسقني، واسقني هذا إنشاء الخبر إنشاء. لماذا هو يدخل معنا؟ نقول لأنه من جهة الاستلزام يستلزم خبرا، والخبر احتمل الصدق والكذب، وهو في قوة قولك أنا عطشان لذاته، يعني لذات اللفظ. فأخرجنا المنشآت. يرد علينا الأمر الثاني، الأمر المقطوع أو ما قطع بكذبه وما قطع بصدقه. ما قطع بصدقه كلام الله، أخبار الله. نقول أخبار الله، إذا قلت كلام الله دخلت الإنشاءات. أخبار الله هذه مقطوع بصدقها، أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم مقطوع بصدقها، المعلوم صدقه بالعقل بالضرورة، هذا مقطوع بصدقه، المعلوم بالقرائن هذا مقطوع بصدقه. أخبار الله واضحة، ومن أصدق من الله قيلا. أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا لا إشكال، المعلوم صدقه بالعقل مثل ماذا؟ الكل أكبر من الجزء، الكل أكبر من الجزء، الجزء أصغر من الكل، هذا نقول معلوم صدقه بالعقل. الواحد نصف الاثنين، الواحد نصف الاثنين. المعلوم بالقرائن، قالوا فمن يرى شخصا، نقول أنا أرى أو أمامي الشيخ يوسف، هذا خبر أليس كذلك؟ هل يحتمل الصدق والكذب؟ لذاته، لذاته يحتمل، أما مجرد نقول لا بالقرينة المشاهد الحضور هذا لا يحتمل إلا الصدق، نقول بالقرينة لا يحتمل إلا الصدق، أما لذاته فنعم. فقوله لذاته لإدخال ما قطع بصدقه وما قطع بكذبه. وعليه الأصل نقول الأخبار ثلاثة أنواع باعتبار الصدق والكذب، ما لا يحتمل إلا الصدق، وما لا يحتمل إلا الكذب، وما يحتمل الصدق والكذب. هل كلها أخبار؟ نعم، نريد حدا يجمع الجميع الكل. لو قلنا ما احتمل الصدق والكذب وسكتنا اختص بنوع واحد، وخرج ما لا يحتمل إلا الصدق، وخرج ما لا يحتمل إلا الكذب. حينئذ نريد إدخال هذين النوعين في الحد. نظرنا فإذا ما لا يحتمل إلا الصدق لا لذاته، وإنما باعتبار شيء آخر خارج عن مجرد اللفظ، خارج عن مجرد اللفظ، وهو إما أن يكون النظر إلى الناقل إلى القائل كأخبار الله وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما لكون العقل اقتضى ضرورة أن اللفظ أو أن الخبر لا يكون إلا كذلك. كذلك ما قطع بكذبه نظرنا فيه، فإذا به لذات اللفظ لذات الجملة تحتمل الصدق والكذب، وإنما قطع بالكذب لأمر خارج عن اللفظ كأخبار من؟ كخبر مسيلمة قال أنا النبي، دعوى النبوة، يقول هذا لا يحتمل الصدق. لكن لا يحتمل الصدق لماذا؟ لأن عندنا أدلة أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، إذا هو من ذات اللفظ أو من خارج؟ من خارج. إذا لابد من إدخال هذا أو هذين النوعين في الحد. ما قطع بكذبه بالعقل ضرورة، لقيل الجزء أكبر من الكل، الجزء أكبر من الكل، يقول العقل يقطع بكذب هذا الخبر. لماذا؟ للمشاهدة والإدراك. لو قيل الواحد ضعف الاثنين، ها نقول هذا لا يحتمل الصدق، لا يحتمل إلا الكذب، لا يحتمل إلا الكذب. إذن نقول الخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته، لذاته هذا قيد لا بد منه لإدخال ما لا يحتمل إلا الصدق ولإدخال ما لا يحتمل إلا الكذب، وهذا بالنظر إلى قائله وما ذكر معه. أما الإنشاء ما لم يحتمل الصدق ولا الكذب، هل زيد قائم؟ هل يحتمل الصدق أم لا؟ لا يوصف بكونه محتملا للصدق أو الكذب. لماذا؟ لأنه لا وجود له في الخارج أصلا. هل زيد قائم؟ ليت زيدا قائما، لعل زيدا قائما، أزيد قائم؟ قل هذه لا وجود لها، ليس لها معاني موجودة في الخارج، فحينئذ لا تحتمل الصدق ولا الكذب. إذا قيل الخمر ما احتمل الصدق والكذب، ما حد الصدق؟ ما المراد بالصدق هنا وما المراد بالكذب؟ نقول المراد بالصدق مطابقة حكم الخبر للواقع، مطابقة حكم الخبر للواقع. وأما الكذب فهو عدم مطابقة حكم الخبر للواقع. مطابقة يعني موافقة، موافقة حكم الخبر، ولا نقول الخبر لأن اللفظ ليس هو الذي يطابق، وإنما النسبة الذهنية التي تكون في الذهن إن وجد لها نسبة تطابقها في الخارج حكمنا بكون الخبر صدقا، إن لم يكن لها نسبة في الخارج تطابقها حكمنا بكون الخبر كذبا. يقال الكذب محتمل للصدق والكذب بكسر الكاف وإسكان الزاي لغتان، لكن الأولى أنه إذا استعمل في مقابلة الصدق أن يقال الكذب، وإذا أطلق يقال الكذب، إذا أطلق يقال الكذب، وإذا استعمل في مقابلة الصدق فيقال الكذب. لذلك قال السيوطي محتمل للصدق والكذب لأنه قابله، هكذا قاله الشيخ محمد العلي، أنه إذا قوبل الكذب بالصدق رجح إسكان الدال مع كسر الكاف، وإذا أطلق ولم يقابل به الصدق حينئذ يقال الكذب، قالوا الكذب. إذن الصدق مطابقة حكم الخبر للواقع. قلنا ثم نسبتان، نسبة ذهنية لكل جملة، مبتدا وخبر فعل وفاعل، لابد لهما من نسبتين، ولابد أن يوصفا إما بالثبوت أو بالانتفاء. فإذا وجد لللفظ للتركيب نسبة ذهنية بالثبوت أو بالانتفاء، وسبق أن النسبة المراد بها المعنى والمدلول والارتباط والمفهوم الذي عنون له البعض بحكم الجملة، وهو الثبوت مضاف إلى مضمونها، مضمون الجملة أو السلب، الثبوت أو السلب مضاف إلى مضمون الجملة، مضمون الجملة. إذا قيل زيد كاتب، هذه جملة لها مدلول، هناك نسبة كلامية وهي ثبوت مفهوم الخبر لمفهوم المبتدأ، هنا نعبر بمبتدأ وخبر، ثبوت مفهوم الخبر أو المسند لمفهوم المسند إليه. زيد كاتب، ثبوت كتابة زيد، ثبوت كتابة زيد، كتابة زيد هذا مضمون الجملة، مضمون الجملة. وقلنا مضمون الجملة نأخذه إذا كان الخبر مشتقا نأتي بالمصدر مضافا إلى المبتدا. زيد كاتب، كاتب هذا خبر وهو مشتق، نأتي بالمصدر كتابة نضيفه إلى المبتدا، نقول كتابة زيد، كتابة زيد هذا مضمون الجملة. الحكم، حكم الجملة مغاير لمضمون الجملة، مغاير لمضمون الجملة. الحكم هو الثبوت أو السلب، السلب أو الإيجاب، الثبوت أو النفي مضاف إلى مضمون الجملة. كتابة زيد ثابتة أو ليست بثابتة؟ فإذا ثابتة تقول ثبوت كتابة زيد، هذا حكم الجملة، الثبوت مضاف إلى المضمون. عدم أو نفي كتابة زيد هذا سلب، هذا سلب. زيد كاتب، ثبوت كتابة زيد نسبة ذهنية موجودة في العقل، في الخارج عندنا زيد وعندنا كتابة. إن ثبتت الكتابة لزيد نقول تطابق النسبتان وصدق الخبر، لذلك نقول مطابقة حكم الخبر وليس الخبر، مطابقة حكم الخبر للواقع الذي هو النسبة الخارجية. النسبة الخارجية إن وجدنا في الخارج زيدا موصوف بالكتابة نقول تطابق، وإن حكم الذهن النسبة الذهنية بكتابة زيد بثبوت كتابة زيد وفي الواقع وفي الخارج عدم كتابة زيد نقول الخبر كذب. لماذا؟ لعدم التطابق. النسبة الذهنية تثبت كتابة زيد، واللي موجود في الخارج ليس بينهما نسبة بل هي منفية، بل هي منفية. إذن الصدق هو مطابقة حكم، لابد من هذا القيد، مطابقة حكم الخبر للواقع. الكذب عدم مطابقة حكم الخبر للواقع، عدم مطابقة حكم الخبر للواقع. قال الباب الأول الإسناد الخبري، الباب الأول الإسناد الخبري. الباب هذه للعهد الذكري لأنه ذكره أولا ثم أعاده معرفة، وأن التي تكون كذلك تكون للعهد الذكري. قال إسناد مسند، مسند إسناد، قلنا هذا على حذف مضاف، أي باب إسناد، باب إسناد. ثم قال الباب، إذن أعيدت النكرة معرفة، لكن النكرة هناك مقدرة ليست ملفوظة. الباب الأول وسبق بيان الأول الإسناد الخبري، الإسناد الخبري. الباب الأول، الباب هذا مبتدا والأول نعته، الإسناد هذا خبر، الخبري صفته نعته، لكن على تقدير مضاف. الباب الأول في أحوال الإسناد، في أحوال الإسناد، لأنهم لا يبحثون في نفس الإسناد من حيث هو، وإنما يبحثون عن الأحوال والأمور العارضة للإسناد، وهي أربعة أمور، أربعة أمور. التوكيد هذا الأول، متى يؤكد متى لا يؤكد، متى يستحسن متى يجب إلى آخره. الثاني تركه، ترك التأكيد. الثالث الحقيقة العقلية. الرابع المجاز العقلي، المجاز العقلي، لأنه سيأتي فصل في الإسناد العقلي، فصل في الإسناد العقلي، سيبحث في هذا الفصل الآتي الحقيقة العقلية والمجاز العقلي، وسيبحث في هذه الأبيات التي تأتي التوكيد وتركه. إذن كم؟ أربعة. قوله الإسناد الخبري، ما هو الإسناد؟ الإسناد هو مصدر من باب الإفعال، أسند يسند إسنادا، أسند يسند إسنادا. والإسناد يختلف عند النحاة عنه عند البيانيين، فلا يفسر هذا بهذا. إذن هو مصطلح مشترك، مصطلح مشترك. هناك يقول بالجر والتنوين والنداء ومسند، ومسند، قالوا المراد به الإسناد. ما المراد بالإسناد هنا؟ ضم ما تتم به الفائدة، ضم ما تتم به الفائدة. وبعضهم يقول إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه أو طلبه منه، إثبات شيء لشيء زيد قائم، أو نفيه عنه زيد ليس بقائم، أو طلبه منه يا زيد اضرب زيدا، هذا طلب. الإسناد عند النحاة يشمل الخبر والإنشاء. ضم ما تتم به الفائدة، ضم ما تتم به الفائدة. ولذلك جعلوا هذا الإسناد من علامات الاسم، من علامات الاسم. هنا يعنون بالإسناد ما يقابل الإنشاء، يخصون الإسناد بالكلام الخبري، بالكلام الخبري. ولذلك قال الإسناد الخبري احترازا من الإسناد الإنشائي، وهو وإن كان جاريا في الأحكام كالإسناد الخبري إلا إنه لكثرة وقوع هذه الأمور الأربعة في الإسناد الخبري خصوه به، وإلا الأصل في هذه الأمور الأربعة التوكيد وتركه والحقيقة العقلية والمجاز العقلي، هذه تدخل الإسناد الخبري وتدخل الإسناد الإنشائي. ولكن هنا النظر كما ترى قال الإسناد الخبري، لماذا؟ لأن كثرة هذه الأمور إنما تعرض للإسناد الخبري، وهو الذي يكون محطا عند البلغاء في ذكر المجازات وفي ذكر ما يتعلق باللطائف والمعاني الدقيقة، هو الإسناد الخبري. وأما الإنشائي فهو تبع. إذا قيل اضرب زيدا، هذا إنشاء ليس كذلك؟ طلب، اضربن زيدا أكد، إذا الإنشاء يؤكد والخبر يؤكد. الإنشاء يكون أيضا حقيقة عقلية، وهو إسناد الشيء لما هو له، قم يا زيد، هذا أسند القيام إلى زيد، إلى من هو له. يا هامان ابني لي، يا هامان ابني لي، ليس هامان الذي يبني، هذا إسناد الشيء إلى غير من هو له، وهذا هو المجاز العقلي. إذن المجاز العقلي والحقيقة العقلية والتوكيد وترك التوكيد كما أنها دخلت الكلام الخبري أو الإسناد الخبري، كذلك هي داخل الإسناد الإنشائي، ولكن خص الإسناد الخبري بكثرة ما تعرض له هذه الأمور. إذا تبين ذلك فنقول حد الإسناد الخبري هو ضم كلمة أو ما يجري مجراها إلى أخرى بحيث يفيد الحكم، لأن مفهوم إحداهما ثابت للأخرى، ضم كلمة أو ما يجري مجراها إلى أخرى بحيث يفيد الحكم، بأن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى، لمفهوم الأخرى أو منتف عنه، أو منتف عنه. ضم، الضم هو الجمع، وقيل أخص من الجمع، لأن الجمع قد يكون بين شيئين بلا مناسبة ولا أنثى، وأما الضم فقيل هو جمع خاص لما يكون بين اثنين ألفة ومناسبة، وقيل كل جمع ضم بالعكس، وقيل بينهما العموم والخصوص المطلق، كل ضم جمع ولا عكس. الضم إذا عرفنا أنه الجمع سواء كان بمناسبة أو لا. هل المراد هنا بالإسناد عين الضم أو أثره أو لازمه؟ فحينئذ نقول ضم هذا على حد المضاف، أي أثر الضم أو لازم الضم، ضم كلمة إلى أو ما يجري مجراها إلى أخرى، يعني إلى كلمة أخرى. ضم كلمة المراد بالكلمة الأولى المسند، إلى أخرى المراد بها المسند إليه، المسند إليه. ضم كلمة أو ما يجري مجراها، كلمة يعني حقيقة اسم أو فعل، أو ما يجري مجراها هو الجملة التي أخبر بها عن المبتدأ، أو الجملة التي قصد لفظها دون معناها إذا جعلت مسندا إليه، إذا جعلت مسندا إليه. قال للأخرى يعني للكلمة الأخرى، سواء كانت كلمة حقيقية أو ما يجري مجراها. ضم كلمة يعني حقيقية أو حقيقة، أو ما يجري مجراها، كل هذا هو المسند. إذن المسند نوعان، كلمة حقيقة وما يجري مجراها. وقال للأخرى يعني إلى المسند إليه، أيضا كلمة حقيقة أو ما يجري مجراها، حينئذ الإسناد في اثنين يكون بأربعة. إذن المسند والمسند إليه قد يكون مفردين، وقد يكون جملتين، وقد يكون الأول مفردا والثاني جملة، وقد يكون بالعكس. الأحمر كم؟ أربعة. زيد قائم، زيد مبتدأ مسند إليه، قائم خبر مسند، مفرد في مفرد، والضمير هذا لا اعتبار له وإن كان موجودا. زيد قائم نقول كل منهما مفرد، المسند إليه والمسند. زيد ضرب عمرا، المسند إليه مفرد والمسند جملة، إذن ليس كلمة حقيقية وإنما هو ما يجري مجرى الكلمة. زيد قام أبوه، زيد أبوه قائم، إذا أخبر بالجملة عن المسند وهو مفرد يكون من القسم الثاني. زيد قائم يجب توكيده إذا ألقي إلى منكر. زيد قائم يجب توكيده، زيد قائم هذا مسند إليه، يجب توكيده هذا مسند، كلاهما جملة في الأصل، الأولى قصد لفظها والثاني لفظها ومعناها. زيد قائم الثانية قصد لفظها ومعناها، والأولى قصد لفظها. قصد لفظها لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يكون المحكوم عليه جملة، هذا يتعذر، لأننا لو قلنا إن المحكوم عليه قد يكون جملة قصد لفظه ومعناه حينئذ جوزنا أن يكون المبتدا ليس اسما مفردا، وهذا ممتنع. المبتدا لا يكون إلا اسما مفردا، والابتداء من علامة الأسماء، من علامة الاسم يقول هو مبتدا. فحينئذ لو جعلنا زيد قائم يجب توكيده، زيد قائم قصد لفظه معناه، فجعلنا المبتدا جملة. لا إله إلا الله كلمة التوحيد، الأول قصد لفظه والثاني كلمة التوحيد، هذا مفرد في باب المبتدا والخبر، مفرد في باب المبتدا والخبر. إذا قيل لا حول ولا قوة إلا بالله كنز، كنز كنز هذا مسند خبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا مفرد أو جملة؟ بماذا نعبر؟ قصد لفظه، فهو حينئذ إن عبرنا أنه مفرد نقول مفرد حكما، كلمة حكمية وليست حقيقية. لكن عند الإعراب قد يخطئ البعض فيأتي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا هذه لا تبرئة، لا في الجنس، حول اسمها إلى آخره، ثم نقول الجملة في محل رفع مفسد، هذا غلط، هذا خطأ. بل تقول لا حول ولا قوة إلا بالله مبتدأ قصد لفظه، هو مفرد، مبتدأ قصد لفظه مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الحكاية التي لا حول ولا قوة إلا بالله، كسر هذه آخر اللفظ، ولا حول ولا قوة نقول هذه أحرف مثل زيد، مثل أحرف زيد، وحينئذ لا نعرف هذه الكلمة تفصيلا وإنما نعربها جملة. كذلك لا إله إلا الله كلمة التوحيد، نقول لا إله إلا الله قصد لفظه، حينئذ يكون مبتدا، لفظ كله مبتدا مثل زيد، إلا أن الإعراب فيه يكون مقدرا، والمانع من ظهور الضمة حركة الحكاية، اشتغال المحل بحركة الحكاية. إذن ضم كلمة أو ما يجري مجراها إلى أخرى، نقول هذا يدخل فيه أربعة أقسام: أن يكون المسند المسند إليه مفردين، أن يكون جملتين، أن يكون الأول مفرد والثاني جملة، أو بالعكس، أو بالعكس. بحيث يفيد الحكمة، بحيث يفيد الحكمة، إذا ليس على إطلاقه مجرد الضم، لابد أن يفيد هذا الضم الحكم. قالوا بحيث يفيد الحكمة يعني إفادة الحكم بحسب الوضع، بحسب الوضع. قالوا احترازا من ثلاثة أنواع من الجمل، الموصول مع صلته. هل عندنا ضم أم لا؟ جاء الذي قام أبوه، جاء الذي قام أبوه، الذي قام. هل عندنا ضم أم لا؟ الذي قام أبوه عندنا ضم. هل أفاد الحكم؟ لا، لا يفيد الحكم، وإنما يفيد تعيين الموصول، يفيد تعيين الموصول. كذلك إذا قلت جاء زيد، جاء رجل يضحك، جملة الصفة، جاء رجل يضحك، يضحك ورجل، حصل ضم بينهما، لأن التركيب توصيفي، أن يجعل الثاني قيدا أو صفة للأول. إذن الضم موجود. هل حصل حكم؟ قالوا لا، لأن المراد هنا بالجملة ليس إفادة الحكم، وإنما تخصيص الموصوف، تخصيص الموصوف. جاء زيد يضحك، زيد يضحك أيضا مثل الأول، يضحك هذه الجملة حالية. حصل الضم أم لا؟ نقول حصل الضم، لكن هل حصل إفادة حكم؟ الجواب لا، لأن المقصود أن يكون الموصوف الذي هو صاحب الحال مقيدا بمفهوم جملة الحال. فحينئذ هذه ثلاثة الأنواع، وإن حصل فيها ضم بين كلمتين أو كلمة وجملة إلا أنه لم تفد حكما ما. لماذا؟ لأن المقصود في جملة الصلة تعيين الموصول، والمقصود في جملة الصفة تخصيص الموصوف، والمقصود في جملة الحال وصف الموصوف الذي وصف صاحب الحال بمفهوم الجملة. إذن بحيث يفيد الحكم، بحيث يفيد الحكم. قالوا خرج بهذا الإسناد الإنشائي، خرج بهذا الإسناد الإنشائي، لذلك قلت خص الإسناد في حده هنا بالإسناد الخبري احترازا من الإسناد الإنشائي. قالوا بحيث يفيد الحكم، لأن الإنشاء ليس فيه حكم، ليس فيه حكم، لأن المعنى مقارن للفظ. قالوا لعدم إفادته ما ذكر، إنما يفيد ربط المسند بالمسند إليه على وجه طلبه منه أو الاستفهام عن صدوره منه مثلا. الفائدة إما الطلب وإما الاستفهام وإما التردي وإما التمني إلى آخره، وليس في الإسناد الإنشائي أي حكم. قال بحيث يفيد الحكم بأن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى أو منتف عنها، هذا الذي عبرنا عنه بأنه النسبة، إفادة النسبة، بأن مفهوم إحداهما الذي هو ماذا؟ المسند ثابت لمفهوم الأخرى الذي هو المسند إليه أو منتف عنها. زيد قائم، مفهوم قائم الذي هو القيام ثابت لمفهوم زيد الذي هو الذات. زيد ليس بقائم، مفهوم بقائم منتف عن زيد الذي هو اسم ليس. وسبق أن المراد في باب المبتدا والخبر، وهناك يقال الموضوع والمحمول، أن مفهوم المحمول ثابت لأفراد الموضوع، ثابت لأفراد وأحاد الموضوع لا لذات المعنى، لا لذات المعنى. فإذا قيل الإنسان حيوان، رجعنا، إذا قيل الإنسان حيوان، عندنا مسند ومسند إليه، الإنسان حيوان، هذا له حقيقة وهذا له حقيقة، يعني معنى حيوان يعني متصف بحيوانية، الإنسان ماذا؟ متصف بالإنسانية الذي هو حيوان ناطق، حيوان ناطق. هل الإثبات هنا مفهوم حيوان لمفهوم إنسان أو لأفراد إنسان؟ لأفراد إنسان، لأفراد إنسان، يعني آحاد ومصدقات لفظ إنسان مخبر عنه بمفهوم لفظ حيوان، وليس مفهوم لفظ إنسان محكوم عليه بمفهوم لفظ حيوان، ليس كذلك؟ لأنه يلزم على هذا إذا قيل الإنسان حيوان ناطق وأخبرت عنه بمفهوم الحيوان أن يصدق على الإنسان أنه فرس وخيل وطير إلى آخره، لأن مفهوم حيوان يصدق على الفرس وعلى الطير إلى آخره، ومفهوم إنسان يصدق على الحيوان الناطق، لكن نقول المراد هنا الإخبار بمفهوم حيوان الذي هو المعنى على أفراد إنسان الذي هو المصدقان. أما المفهوم على المفهوم نقول لا، زيد كاتب، كاتب مفهوم الكتابة ثابتة لذات زيد، لذات زيد، زيد ليس بكاتب، نقول نفي الكتابة عن ذات زيد. إذن المفهوم المراد به في المسند المعنى، والمراد به في المسند إليه أحاده والذات، وليس مفهومه الذي معنى اللفظ، والمحمول أو الخبر أو المسند المراد به معنى اللفظ، معنى اللفظ. عرفنا الآن حقيقة الإسناد، ضم كلمة أو ما يجري مجراها إلى أخرى بحيث يفيد الحكم بأن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى أو منتف عنها. قال الخبري، هذا حقيقة الإسناد، الخبري هل هو للاحتراز؟ هل هو للاحتراز عن الإنشائي؟ نقول لا، ليس للاحتراز، وإنما لم يدخل معنا هنا لكثرة هذه العوارض والأحوال التي تكون في الخبر دون الإنشاء، كأنه لقلته لم يلتفت إليه، وإنما خص هذه الأحكام بالكلام الخبري أو الإسناد الخبري. الباب الأول في أحوال الإسناد الخبري، في أحوال الإسناد الخبري. قدم بحث الخبر، وسيأتي في الباب السادس باب الإنشاء، باب الإنشاء. قدم باب الخبر أو بحث الخبر لعظم شأنه وعموم فائدته، هكذا قال الشراح، لعظم شأنه وعموم فائدته، حتى قال بعضهم أن كل إنشاء فأصله الخبر، إما بالنقل وإما بالاشتقاق وإما بزيادة أداة. يضرب، هذا خبر، إذا أردت فعل الأمر الذي هو إنشاء تقول اضرب، مشتق منه أو لا؟ مشتق منه. النهي، تضرب، هذا خبر، إذا أردت الإنشاء النهي تقول لا، لا. إذن الخبر أصل للأمر والنهي، والأمر والنهي من قبيل الإنشاء، والخبر أصل لهما. كذلك نعمة وبئس وبعت واشتريت، نقول أصلها أخبار فنقلت لغرض ما إلى الإنشاء. كذلك في زيادة أداة الاستفهام، زيد قائم، هذا خبر، تقول أزيد قائم، نقلته إلى الإنشاء. إذن أصل أزيد قائم خبر، هل زيد قائم؟ ليس زيدا قائم، لعل زيدا قائم، نقول هذه كلها إنشاءات، لكنها في الأصل هي أخبار. ولذلك قال بعض كل إنشاء فأصله الخبر، وإنما الإنشاء يكون فرعا عن الخبر. ولذلك يعتنى بباب الخبر أكثر من عناية بباب الإنشاء. الحكم بالسلب أو الإيجاب إسنادهم مقصد ذي الخطاب، إفادة السامع نفس الحكم أو كون مخبر به لعلم. عرف لنا الإسناد، قال الحكم بالسلب، المراد بالسلب النفي أو الإيجاب الثبوت، إسنادهم الضمير يعود إلى البيانيين، إسنادهم هذا مبتدأ وهو المعرف. الحكم بالسلب أو الإيجاب، الحكم هذا خبر وهو التعريف، إذن قدم التعريف على المعرم، وهذا قول بعضهم يرى أن التعريف يسبق المعرف، لأنك لو قدمت المعرف على التعريف قدمت مجهولا على معلوم، والأصل أن يقدم المعلوم على المجهول. فإذا قيل الحكم بالسلب أو الإيجاب إسناد، عرفت الإسناد، لكن إذا قلت إسنادهم ما تعرف معنى الإسناد، ثم تقرأ الحكم بالسلب أو الإيجاب. على كل هذه مسألة فيها نزاع، هل يقدم المعرف على التعريف أم التعريف على المعرف؟ الجماهير والأكثر استعمالا تقديم المعرف الذي هو اللفظ على التعريف، يعني تقول قول مفرد وهي الكلمة، قول مفرد هي الكلمة، قول مفرد تتصوره أولا ثم تحكم بأنه كلمة، هذا أيسر وأسهل في التصور. أما العكس فيحتاج إلى بيان. الحكم بالسلب أو الإيجاب إسنادهم، قلنا إسنادهم هذا مبتدا، والمراد بالإسناد هنا الخبر تقييدا به الترجمة، لأنه لما قيد في الترجمة قيدنا في البيت، إذن إسنادهم الخبر. من أين أخذنا الخبر هذه؟ من الترجمة، لأنه إذا أطلق في موضع وقيد في موضع نقول ينبغي تقييد المطلق بما قيده في المقيد، وخاصة في مثل هذه الكتب نقول هنا قيد في الترجمة وأطلق في البيت، فنقيد إسنادهم بالخبر. الحكم بالسلب أو الإيجاب إسنادهم، هذا التعريف للإسناد مغاير للتعريف السابق، وهم ينصون على هذا، يقولون الخبر له معقول وملفوع، الخبر له معقول وملفوع، والإسناد أصل الخبر لأنه مؤلف من مسند ومسند إليه، ولا يصح الخبر خبرا إلا إذا كان إسناد، والإسناد يقتضي مسندا ومسندا إليه. لكن قالوا باعتبار المعنى والمعقول والمفهوم نقول الإسناد هو الحكم بالسلب أو الإيجاب، وباعتبار اللفظ نقول ضم كلمة إلى أخرى. التعريف السابق تعريف للخبر باعتبار اللفظ، وهذا التعريف تعريف للإسناد، عفوا تعريف للإسناد الخبري باعتبار اللفظ نقول ضم كلمة إلى آخر التعريف، وتعريف الإسناد الخبري بالمعنى المصدري أو من جهة المعنى والمعقول نقول هو الحكم بالسلبي أو الإيجابي، الحكم بالسلبي أو الإيجابي، أي الحكم بأن النسبة واقعة أو ليست بواقعة، وهذا سبق معنا شرحه في السلم. النسبة واقعة أو ليست بواقعة، قلنا إدراكها هو التصديق، أليس كذلك؟ وهو الحكم. إذن هنا التعريف يكاد أن يكون مرادف هناك للتصديق، لأن التصديق إن هو الإدراك الرابع، إدراك النسبة الخارجية واقعة أو ليست بواقعة، تصور الموضوع ثم تصور المحمول ثم تصور النسبة دون الموضوع والمحمول ثم تصور ماذا؟ الوقوع وعدم الوقوع، وإدراك عدم الوقوع الذي هو السلب هو التصديق وهو الحكم. إذا الحكم المراد به هنا إدراك النسبة الخارجية، هل هي واقعة أم ليست بواقعة؟ إن كانت واقعة فهو الإيجاب، وإن لم تكن واقعة فهو السلب. الحكم بالسلب أو الإيجاب إسنادهم، يعني إسناد من؟ إسناد البيانيين. ثم قال وقصد ذي الخطاب إفادة السامع نفس الحكم، يقول كل متكلم ومخبر إذا أخبر غيره فالأصل في خبره أنه لا يخرج عن أمرين، لا يخرج عن أمرين، إما أن يفيد السامع الحكم إذا لم يكن يعلمه، أنت ما تعلم قدوم زيد فقل لك زيد قادم، استفدت من هذه النسبة وهذا الحكم ثبوت قيام زيد أو قدوم زيد، أنت لم تكن عالما فيما سبق، هنا ماذا استفدت؟ استفدت نفس الحكم، الحكم الذي تضمنته الجملة وكون النسبة هنا واقعة وليست بواقعة، الحكم نفسه هذا استفاده المخاطر. أما إذا كان يعلم بمدلول ومضمون الجملة ولكن المراد أن يخبر المخاطب والسامع بكون المتكلم والمخبر يعلم بمدلول الخبر. يقول له زيد عندك أمس، عندما أقول لك زيد عندك أمس في البيت أنت تدري أو لا تدري؟ تدري. كيف ما تدري؟ ما تدري أن زيد عندك، فتحت الباب وأكرمته وإلى آخره. إذن أنت تعلم أن زيد عندك، وأنا أعلم أنك تعلم ذلك، ولكن أريد أن أخبرك بأني علمت، فأقول لك زيد عندك أمس، زيد عندك أمس. هذا ليس المراد إفادة الحكم الذي دلت عليه الجملة، لأنه هو يعلم الحكم نفسه وأنا أعلم أنه يعلم، وإنما المراد لازم الفائدة، يعني أمر خارج عن مطلق الحكم الدال عليه بهذا اللفظ. لذلك قال قصد للخطاب، يعني المخبر، مراد قصد هذا المبتدا، إفادة السامع هذا خبره، وقصد أي مراد للخطاب أي المخبر، والمراد للخطاب أي المخاطب بكسر الطاء، والأولى أن يقال المخبر، أي من يكون بصدد الخطاب أو الإخبار والإعلام، من يكون بصدد الإخبار والإعلام لغيره، لا يخلو عن حالين. وليس المراد كل من تكلم بجملة خبرية، لماذا؟ لأنه قد يكون ثم أغراضا أخرى غير هاتين الفائدتين، مثل لذلك بقوله جل وعلا ربي إني وضعتها أنثى. من القائل؟ ها مريم؟ ها امرأة عمران. ربي إني وضعتها أنثى، هي تخاطب الله عز وجل. هل يتصور فيه إفادة السامع نفس الحكم أو اللازم؟ لا، وإنما المراد هنا غرض آخر، وهو التحسر والتحذر. هي تريد الذكر الولد، ولكن جاءها الأنثى، تحسرت وتحزنت فقالت ربي إني وضعتها أنثى، وكانت تتمنى وترجو أن تلد ذكرا، هذا الغرض من هذا التعبير ربي إني وضعتها أنثى، نقول هذا التحزن والتحسن. ربي إني وهن العظم، مني، هذا المراد به إظهار الضعف والمسكنة، كذلك قوله تعالى لا يستوي القاعدون غير من المؤمنين غير أولي الضرر، هذا المراد به عدم المساواة بين القاعدين وغيرهم، ففيه حث الهمم. كذلك قوله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ليس المراد به إفادة السامع نفس الحكم، ولا إفادة السامع لازم الحكم الذي هو لازم الفائدة، وإنما المراد حث الجاهل ليتعلم وإبداء وإظهار الهمة لئلا يستوي الجاهل مع غيره، إفادة السامع نفس الحكم أو كون مخبر، إفادة السامع فائدة لم تكن عنده، السامع أعم من المخاطب، ولذلك ينصون على التعبير بأن السامع أولى من أن يعبر به المخاطب، لأن المخاطب لابد أن يكون الكلام موجها إليه، فلو كان ثم سامع نقول لا يتوجه إليه الكلام إذا حددنا بالمخاطب، أما إذا قلنا إفادة السامع فحينئذ يدخل فيه المخاطب الموجه للكلام وغيره، لأن الكلام قد يقرب إفادة السامع وأنا أخاطبك أنت، إياك أعني واسمعي يا جارة، من هذا القبيل، وهو مسلك صحيح. إفادة السامع نقول السامع عم من المخاطب، إفادة السامع لذلك الخبر فائدة لم تكن عنده، وهي نفس الحكم، نفس الخبر. الحكم هذا مصدر بمعنى اسم المفعول، بمعنى اسم المفعول، من إطلاق اسم المفعول مرادا به، من إطلاق المصدر مرادا به اسم المفعول، وهذا مجاز مرسل عندهم كما سيأتي بيانه. نفس الحكم المراد بها النسبة بين الطرفين المحكوم بها، نفس الحكم المراد بها النسبة بين الطرفين المحكوم بها، يعني وقوع النسبة أو لا وقوعها، وقوع النسبة أو لا وقوعها، الذي فسره في الأول حكم بالسلبي أو الإيجابي، قلنا المراد به وقوع النسبة أو عدم وقوعها. إذا كان إفادة القصد المخبر إفادة السامع بوقوع النسبة أو عدم وقوعها، نقول هنا هذه الفائدة تسمى المراد بهذا الخبر وقصد المخبر إفادة السامع نفس الحكم، يعني ليس أمرا خارجا عن مدلول اللفظ. وقد يلزم منه لازم الفائدة الثانية، لازم الفائدة الثانية، أو كون مخبر به ذا علم، أو كون مخبر، أو كون هذا معطوف على نفسه، يعني وقصد بالخطاب إفادة السامع نفس الحكم، هذا هو النوع الأول. وقصد بالخطاب إفادة السامع كون مخبر به أي متكلم، هذا إظهار في محل الإضمار، والأصل أن يقول أو كونه أي ذي الخطاب، أو كونه، أو كونه أي ذي الخطاب أو المخبر، هذا يسمى إظهار في موضع الإضمار. أو كون مخبر به ذا علم، يعني علم بالحكم أو لازمه، علم بالحكم أو لازمه. قال فأول فائدة، إذا كان قصد بالخطاب إفادة السامع نفس الحكم يسمى فائدة، فائد فأول فائدة أي فائدة الإخبار، كما قال السوط القصد بالإخبار أن يفاد مخاطب حكما له أفاد، أو كونه علمه الأول فائدة الإخبار، سمي واجعل لازمها الثاني، الأول يسمى فائدة الإخبار إذا كان قصد المخبر إفادة نفس الحكم أي وقوع النسبة أو عدم وقوعها. فأول هذا المبتدا، وسوغ الابتداء به كونه في معرض التقديم، والفاء هذه فاء الفصيحة، فائدة أي فائدة الإخبار، لأن من شأنه أن يستفاد من الخبر وإن استفيد من غيره. والثاني الذي هو إفادة كون مخبر به ذا علم لازمها، يعني لازم الفائدة، لازم فائدة الإخبار، ليس المقصود الفائدة عينها نفسها، وإنما المقصود أن يخبر المخبر بأن المخبر يعلم بمدلول هذا اللفظ، وأما هو السامع فهو عالم بفائدة اللفظ. فأول فائدة والثاني لازمها عند ذوي الأذهان، عند أي في حكم ذوي الأذهان أي أصحاب العقول، لأن هذه تحتاج إلى الثاني، تحتاج إلى تحريك ذهن، الأول يستوي فيها صاحب الذهن وغيره، أما الثاني اللازم الذي هو خارج عن مدلول اللفظ هذا يحتاج إلى تأمل. وربما أجري مجرى الجاهل مخاطب إن كان غير عاملي، هذا يحتاج إلى بيان مع ما بعده، نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا وإلى أن نلقاكم في إصدار آخر، لكم منا أجمل تحية من إخوانكم في مؤسسة الألف للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، مكة المكرمة، مركز فقيه التجاري، صندوق بريد 77-27، هاتف رقم 55-89-444، ورقم 55-822 84، فاكس 55-73-645. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.